مشكلاتنا اليوم ليست يعني أكثر خطورة من مشكلة احتلال الصليبيين لفلسطين بالأمس، أبدا. تلك الأيام كان خطورتها أكثر، أكثر من 200 سنة الصليبيين اتخذوا من فلسطين موطنا لهم. انتهت المشكلة، لكن بهذا العلاج. طيب اليوم لماذا لا نتخذ من هذا العلاج دواء لنا؟ مفتاح موجود، ولسان الحال في تاريخنا الأغر، بس في بل في كتاب ربنا الذي نتلوه صباحا مساء، أو ينبغي أن نتلوه صباحا مساء، يقول لنا: تعالوا ويحكم، استعملوا هذا المفتاح ولسوف تجدون النصر. قاب قوسين، الأمة أولا، ثانيا الجيش الذي يواجه الأعداء وخططهم ومكائدهم ثانيا. لا، بل أنا أقول العكس، الجيش أولا والأمة بقضها وقضيضها ثانيا، لأن الجيش هو الذي يقف المرصاد، وهو ينبغي أن يكون القدوة لنا في الالتجاء إلى الله عز وجل. يعني الجيش يكون إمامنا في الالتجاء، في التضرع، في الانكسار على باب الله، ما الالتزام بأوامره ونحن نقتدي به. هذه الحقيقة لا ريب فيها نهائيا بشكل من الأشكال، والعكس صحيح. عندما في أي بلد، في أي مكان، وفي أي عهد، عندما يكون المسلمون مسلمين بمظاهرهم وأشكالهم، ثم ننظر فنجد سلوكهم لا يتفق مع دين الله عز وجل، ننظر فنجد أنهم بعيدون كل البعد عن التضرع، عن الدعاء، عن الانكسار على أعتاب الله سبحانه وتعالى، لن تجد النصر حليفا لهم قط. إذن الجيش كلما كان أفراده بدءا من قادته إلى جنوده وما بينهما كلما كانوا أكثر التزاما بأوامر الله، بالطاعات، بالعبادات، بالصلوات، نعم، ثم كلما كانوا أكثر التجاء إلى الله وتضرعا على أعتاب الله وبكاء وما إلى ذلك، كما كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الباري عز وجل يكرمهم بخوارق النصر، بخوارق النصر. لكن إذا كان الأمر على العكس، إذا كانت المعسكرات أينما كانت، أنا أتحدث أينما كانت، لا تشم فيها رائحة الدين، لا تشم فيها رائحة الإسلام، لا تشم فيها رائحة العبادة، فضلا عن الالتجاء إلى الله، فلسان حال هؤلاء يقول لله: لسنا بحاجة إلى نصرك، لدينا من القوة ما يغنينا